يقول السائل: هل يجوز أكل لحم الوبر؟ نعم، الوبر حلال، الوبر من الحيوانات المباحة، الوبر والأرنب والغزال كلها من الطيبات. نعم، جزاكم الله خيرا.